مشكلة الثقة بالنفس هي مشكلة تقدير ذات متدني، وقبل ما نتكلم عن تقدير الذات في نقطة مهمة لازم نوضحها. انت ممكن تكون شايف نفسك ذكي بشكل استثنائي او شايف نفسك غبي، ممكن تكون مدمن مخدرات وممكن تكون مش بتؤمن على سجادة الصلاة، ممكن تكون غشاش وممكن تكون امين. كل اللي فات ده مش بيعبر عن حقيقة ذاتك اللي انت شايفها، دي اوصاف بتوصف التصرفات اللي انت بتعملها. تقدير الذات ملوش دعوة بالاوصاف، هو اكتر حوالين شعورك بقيمتك. اللي عنده تقدير ذات متدني مش مشكلته مشكلة إنجازات ناقصة، هي مشكلته مشكلة وعي. لما يحل مشكلة وعي وهيحل مشكلة ثقته بنفسه. الوعي ممكن نعرفه إن هو الوضوح اللي بتفهم وبتدرك بيه الأشياء، مجموع تجاربك، خبرات حياتك، معارفك، عقلك، حدسك، غرائزك، كل ده مضروف الخلاط هو اللي بيكون وعيك. وعيك ده هو اللي بيحدد مفهومك عن الواقع، عشان كده أنت مقيد بوعيك، مش هتعرف تتصرف بشكل أفضل عن اللي وعيك شايفه وعن رؤيته للعالم. الموضوع عامل زي الكاميرا، ممكن الكاميرا تسجل السلبيات، تسجل عدم أهليتك وعجزك حتى لو أنت عملت إنجازات كبيرة. عشان كده تقدير الذات الإيجابي مش هو مجرد الاعتراف العقلي بمواهب وإنجازات الواحد، هو القبول للذات في الحلو والوحش، الإيمان إنك شخص ليه قيمة بحق. انخفاض تقدير الذات دايما بيبدأ من الطفولة. الأهل مثلا لو حاسين بعدم الكفاءة أو الدونية، ده بيتنقل لأطفالهم زي ما بيتنقل المرض بالظبط، والأطفال بيحسوا بعدم القيمة وعدم الأهلية. أو لو كان الأهل بيتعاملوا مع أطفالهم باستخفاف ودايما بيقارنوهم بغيرهم وبيقللوا شأنهم، ده برضو بينمي عندهم إحساس بتدني تقدير الذات. أو لو الأهل مش بيمنحوا مشاعر ورغبات أطفالهم اهتمام حقيقي وبيصدوهم بجمل زي ممنوع اللي انت عايزه ده علشان انا اكبر منك، بدون ما يفسروا لهم رد فعلهم وسبب المنع بتفسير مقنع. أو لو بيتعاملوا مع الخلاف على انه إهانة شخصية ليهم، وبيشوفوا ان هو سوء أدب وعدم احترام منك لو اختلفت مع حد فيهم مثلا. أو لو بيعيشوا الحياة نيابة عن أطفالهم وعايزين يحققوا إنجازاتهم الشخصية اللي محققوهاش في أطفالهم، والطفل مش مخير في حياته. أو لو بيدوا قيمة كبيرة للمال والممتلكات، فالطفل بالضرورة هيبقى سجين لأسلوب حياة مادي، والمادية هتدمر حسه بقيمته وأهميته. الست أسباب دول بتطلع شخص عنده تقدير ذات متدني، بينمي وسائل وعادات بتسمح ليه إن هو يتجنب ويتهرب من الواقع. شدة هروبه دي بتتناسب مع شدة شعوره بعدم الأهلية وعدم الكفاءة. من وسائل الهروب دي مثلا اللوم والشكوى من كل حاجة، ومنها كمان تصيد الأخطاء، والحاجة الدايمة للانتباه والاستحسان، والحاجة العدوانية للفوز، والانغماس بشكل مفرط في عادات زي المخدرات والتبغ أو حتى الأكل. الانغماس ده بيغطي على الألام العاطفية اللي هم حاسين بيها، أو الإحساس بالاكتئاب والإحباط بصورة دايمة. عدم الأهلية بيخليه يحس بعدم السيطرة، مش عارف يبقى على مستوى توقعاته الشخصية، فبيحس بالإحباط والاكتئاب الدايم. أو ممكن تلاقيه مش عارف ياخد قرار ودايما متردد، عنده خوف غير طبيعي من ارتكاب الأخطاء، أو بيتظاهر هو حاسس إن هو أقل من الآخرين، فبيحاول يحيد الشعور ده إن هو يتظاهر إن هو شخص تاني غير نفسه، ويتفاخر بسلوكيات متكلفة زي استخدام الممتلكات المادية علشان يأثر على الآخرين ويثير إعجابهم مثلا. نيجي بقى للجزء المهم. عشان تقدر تزود ثقتك بنفسك، أنت محتاج تشتغل على 4 محاور: ما تسمحش للآخرين إنهم يتحكموا بحياتك، ما تستخفش بنفسك أو تقلل منها بسبب عيوبك أو أخطائك وتتقبل الواقع، تتخلص من مشاعر الذنب، تتوقف عن المناورة والخداع. أول حاجة، أنت لازم تحرر نفسك من الآخرين. اللي ما عندوش ثقة بنفسه بتلاقيه دايما بيتطلع للخارج، الآخرين، بيتطلع ليهم من أجل سعادته ورفاهيته. هو جواه إحساس عميق إن الناس التانية رأيها مهم، أهم من رأيه، هم أكتر حكمة وذكاء منه، فبيتكل عليهم نفسيا. أما يبقى حد مسؤول عن سعادتك ولو فشلت تقدر تلومه، ده شيء مغري وبيحسسك بالأمان، بس أنت في الحقيقة كده خليت نفسك تحت رحمته. مشكلة المبدأ ده إنك بدون وعي بتخلي دافعك الأساسي هو البحث الدايم عن القبول والاستحسان من الناس. دايما محتاج حد جنبك يقولك إن أنت بتقوم بعمل جيد، دايما بتدور على المجاملات. الشخص اللي بيتهرب من مسؤولية صنع حياته الشخصية زي كده بيتحول لعبد نفسي للآخرين، حاسس إنه محتاج دايما يثبت قيمته وجدارته للناس. لو ارتكب غلط مثلا أو عمل حاجة مش بتفي بمعايير شخص تاني، هيتضايق من نفسه ويحس بالذنب. كمان هو كده حرفيا بقى تحت رحمة الناس، محدش يقدر يجرح مشاعرك أو يخليك تعيس أو محبط أو أي حاجة لو ما كنتش معتمد عليه في تزويدك بالرفاهية أو الإلهام أو التحفيز من الأول. من ضمن الحاجات المهمة برضو في تحرير نفسك من الآخرين إنك تتوقف عن المقارنات والمنافسات. الشخص اللي بيقارن نفسه دايما بالآخرين عايش في حالة من الخوف، بيتصور إن الطريقة الوحيدة للتقدم في الحياة هي هزيمة الناس. هو حاسس من جواه إن الآخرين أفضل منه وبيحاول يثبت العكس بالمقارنة. عشان كده لو بتستخدم المنافسة كدافع ليك في الحياة فهي دايما هتعمل ضدك وهتهزمك، لأن المنافسة معاها افتراض ضمني إنك مش واثق من نفسك ومن قدراتك. تاني حاجة، تقبل الواقع. انت هتكون سعيد وفي سلام بالقدر اللي بتتقبل فيه الواقع. لو تلاحظ هتلاقي ان اغلب مشاكلك هي نتيجة رفضك للواقع، رفضك لواقعك الشخصي او لواقع حد تاني. معظم احباطاتك واخفاقاتك لو دورت وراها هتلاقي ان وراها مقاومة شيء ما، شيء معرفتش تغيره بشكل فوري هو السبب في احساسك بالاحباط. لو اتعلمت تحب وتتقبل الواقع هتتوقف عن اصدار الاحكام عن نفسك وعن الاشياء. مش هتقول ان ده صح او خطأ او جيد او سيء او عادل او ظالم. مشكلة عدم تقبل الواقع ان هو بيوصلك في النهاية انك تحس ان الظروف بتتآمر ضدك، وبيخليك تعيش في عالم التفكير الرغبوي القائم على التمني والرغبة، عالم شايف فيه ان الاشياء يجب انها تكون بشكل معين لكنها مش كده. مش بقولك حب واقعك لكن اقبله في اللحظة الحالية. بقيامك بكده هيكون ليك السيطرة على تصرفاتك وافعالك وردود افعالك. تالت حاجة، المفروض تتخلص من شعورك المبالغ فيه بالذنب. الشعور بالذنب أحد أكتر أشكال الضغط انتشاراً في مجتمعاتنا الحديثة. كل حاجة حوالينا، العائلة، الأصدقاء، المدرسة، المجتمع، حولونا بوعي أو بدون وعي الآلات للشعور بالذنب غير الضروري. بيبدأ الأول من الطفولة، بيستخدم الأهل مشاعر الذنب عشان يسيطروا على الطفل، زي إنهم يقولوله مثلاً لو ما عملتش كده فأنا هزعل منك. الطريقة دي بتنمي عند الولد الصغير سلوك قايم على محاولة إرضاء الآخرين، وبينمي جواه حاجة ملهاش نهاية إن هو لازم يسيب انطباع جيد عند الناس اللي براه. بيبقى قلقان بشأن اللي هيقوله أو يظنوا الآخرين عن تصرفاته وأفعاله، فبيقضي عمره كله حاسس بذنب هو فرضه على نفسه وبيحاول يرضي كل الناس. المشكلة في الشعور بالذنب المفروض على الذات إن هو بيولد العقاب. العقاب ده بقى ممكن يكون اكتئاب، مشاعر عدم كفاءة، نقص الثقة بالنفس، ضعف تقدير الذات، عدم القدرة على حب نفسنا وغيرهم. لو بتعقل وبتبرر إحساسك بالذنب الوقتي بإنك بتعتبره تعلم من الماضي، فشعورك بالذنب من حاجة ارتكبتها ده ملوش أي علاقة بالتعلم من أخطاء الماضي. توقف عن توبيخ نفسك بسبب اللي عملته، وما تضيعش وقت وطاقة في شعور بالذنب ملوش أي فايدة. بمجرد أنك تحدد المشكلة ما تدينش نفسك بسببها، فقط تخلص منها وتعلم الدروس من وراها. رابع وآخر نقطة هي جزء المسؤولية. أنت وانت صغير اكتشفت آلية قوية جدا من آليات التلاعب والخداع، ألا وهي تأثير البكاء. لو عيط هيجي شخص كبير يساعدك، حتى لو تصنعت العياط برضو هتلاقي حد جاي يهتم بيك. تمرين بسيط من المناورة والخداع حطلك معايير كملت معاك لبقية حياتك. أنا هعاني ومش هعمل حاجة بس هشتكي فحد هيجي يلحقني ويهتم بيا. السلوك ده كان مبرر وانت طفل، لكن وانت كبير السلوك ده مش هيساعدك، ده هيحولك لسجين للآخرين وهيسبب لك مشاكل أكتر بكتير من اللي هيحلها. لو انت مثلا بتشتكي من شغلك أو زواجك أو مستقبلك، توقف عن الشكوى وتحمل مسؤولية حياتك. انت اللي اخترت بوعي او بغير وعي السماح لنفسك بانك تكون كده، عشان سمحت لبيئتك الحالية بتقييد تفكيرك، واخترت انك تسيب شخص او ظروف او موقف تملي عليك سعادتك. اديت لي شيء خارج نفسك الحق في التحكم بحياتك. الخطوة اللي بعد تحمل مسؤولية حياتك انك تبدأ تختار بوعي اهداف لنفسك، اهداف واحلام هتحققها. الأهداف بتغير حياة الناس بشكل إيجابي، الرضا النابع من تحقيقها هيديك حافز قوي إنك تنمي تقديرك لذاتك. بس خلي بالك من عالم التمني علشان ده اللي بتموت فيه الأهداف، وبلاش نظرية بعد ما يكبر الصغيرين، بعد ما غير وظيفتي، بعد ما اشتري العربية، بعد ما خلص الدراسة. ما تستمرش في تقديم الوعود لنفسك بالطريقة دي، الوعود دي حيلة هروبية. كمان صادق الفشل، رؤيتك للفشل بتخلق أكبر الحواجز اللي بتخليك ما تتحركش. صاحبه وبصله على إنه جزء مهم في النمو. جزء كبير من خوفك من الفشل مش نابع من الخوف من المواجهة نفسها، أكتر مما هو نابع من خوفك من شكلك قدام الناس لو فشلت. لو قللت سلطة نظرة الناس ليك هتقدر تصاحب الفشل ومش هتتعامل معاه بحساسية زيادة عن اللزوم. وبس كده، سلام.